هذه من أرواق اللي كتبنا، كان هذه بوزع على المساجد. أي المساجد؟ ها؟ ما أدري هو أرسل المساجد. نعم. طيب هو المكاتبين هذا فضل سمع سورة وكذلك الكتاب اللي صفحتين. طيب ايه نعم كيف ايه الان اذا توزع الليل الان حصل كيف؟ كيف؟ العاشر يوم الأحد توزع في المساجد. هذا كلام صاحب الدعوة توزع في المساجد. يقول إذا رأيت أن توزع الطلاب قبل الأذان حيث أن بعضهم فإمهم مؤذنين. نعم؟ ها؟ ثاني؟ أقول ماذا أن يرى المصلحة، لأنه ربما يحصل مصلحة مثل قول عمر لسارية الجبل، ومثل الرسول خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزوة مؤتة تحيز، هل يدخل في قوله متحيزا لا فيها أو في قوله متحرف للقتال؟ ربما يرى من المصلحة أن يتأخر. نعم إذا كان ذلك أنه هو الذي في الحد أو بالعدل. نعم يعني الراجح أنه هو بالحد. نعم كيف مسألة حل السحر؟ هذا من غير مسألة السحر النصرة. قال الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، وقال سعيد بن المسيب يجوز حل السحر بالسحر للضرورة. نعم ما ندل له صحيح ولا غير صحيح، هذه ما نبكي بها إلا في مسألة معينة. نعم إيش؟ نعم ما ذكر الكفر؟ إيه هو الكفر من جنس الشرك، لكن الشرك أعظم لأن الخلق أعظم من الدم، أن تجعل له ندا وهو خلق. نعم كم خذي خذي وزن. طيب خير مربعات هذا حرام. الظاهر يدخل الأول هنا شياطين. هنا لأنه لا يمكن أن يؤثر إلا إذا كان في شياطين ساعة. نعم إذا خاف الإنسان السرقة أو الضرر في بدنه